بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 بعد 100 الأولى على 1، فيه 3 مسائل مهمة. الأولى: تحقيق معنى الإجماع، هل هو للأمة أو للصحابة؟ الثانية: إرضاع سالم مولى عائشة رضي الله عنهما. الثالثة: حكم الأناشيد الإسلامية، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من شعبان 1408 هجري، الموافق 31 من الشهر الثالث 1988 ميلادي. طب بعضهم يقول انه هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله. يعني هذا سؤال والنبي عليه الصلاة والسلام اقره عليه، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما. عفوا، نعم، هذا سؤال من أبي بكر، هكذا يقول بعضهم. طبعا هو استفهام استنكاري، يعني حاكي الخطأ ليس بمخطئ. نعم. هيك يعني، كما أن ناقل الكفر ليس بكافر، لذلك ما أنزل لك الكفر، قلت الخطأ. طيب. نعم. إيه؟ أنا قلت يقول بعضهم، يقول بعضهم هذا سؤال. يعني إذا أحببت أقول على لساني مستعد. ما بيهمني لسانك، لسان جارك ولا غير، شو بيهمني، السعر واحد عندي. لكن بدي أنا أتحقق أنه هذا سؤال من أبو بكر. لا، القائل يقول أي، القائل يقول أي نعم، هذا سؤال استفهام عادي، ما هو استفهام استنكاري. شفت الشيطان، شفت أنت مع اليوم تخربيت، مو هذا ماشي يوم أكثر. أنت قلت سؤال، هلا قلت استفهام، بينما هذا التعبير صحيح، استفهام معلوم. طيب ماشي ماشي ماشي, ماشي. طيب، هنا نسأل عن ماذا استفهم الرسول؟ عن ماذا استفهم أبو بكر؟ وين استفهامنا؟ يعني تستعملون المزمار في بيت رسول الله؟ استفهام؟ يعني السؤال ما جاء شيخنا، سؤال ما جاء لسه، لم يأتي السؤال. قبل السؤال، قبل السؤال قلت أنت ماشي بعد ما صحنا الخطأ. نعم. رفعنا كلمة سؤال ووضعنا مكان كلمة السؤال استفهام. استفهام. هذا الاستفهام موجه من أبو بكر إلى من؟ إلى الجاريتين. الله أكبر. ومن هذا الإنسان العاقل الذي يتصور أنه أفضل الناس بعد رسول الله بيسأل جاريتين تغنيان بغزف في حضرة الرسول؟ كيف يتصور هذا؟ أنا أخشى أن أكون واهم، لأني ما بتصور لو إنسان أحكي لك سؤال ربما يعقل ما يقول، ربما تنتهي ينتهي الإشكال. لو أحكي لك سؤال، أنت فاهم عليه السؤال، بقول لك عم بستفسر منهم، يعني من الجاريتين بقول لهم هيك عم بتساو، هيك عم بياخذ منهم علم، يعني مشيخ. أنا عارف والله استفهام. هذا بطل استفهام. طيب، هذا اسمه استفهام استنكار يا أخي. أنا أعرف هذا، أنا أعرف أنه هذا استفهام استنكاري. كويس، ولكن أنا أعرف أنه هذا استفهام استنكاري، لكن أنا أنقل عن بعضهم أنه يقول هذا السؤال ويحتج بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم دعهما أن في هذا القول أو في هذه الجملة رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء للدف من باقي آلات له؟ مو هيك كان جواب الرسول؟ فإنها يا معين. يا الله يهديك. أي نعم. يعني الجواب في هذه الجملة الأخيرة. طيب أنا هلا بدي أخذك ولا بدي أخذ الذي تنقل عنه؟ أنت سمعت منه مباشرة؟ أي نعم، وأنا رددت عليه بهذه الجملة فإنها أيام عيد. لا، بدك ترد عليه أنه هذا أولا استفهام لمين؟ للجاريتين. هلا أنت إذا كان عندك جاريتين تجي تسأله هذا السؤال؟ طبعا لا. وأنت وأبوك وينك وينه؟ فكيف رضيت منه هذا الكلام؟ أنا لم أرضى منه ذلك. كيف؟ ما أجبته؟ أنا قلت له هذا السؤال. أنا ما أسألك ماذا قلت له، أنا بهمني كيف رضيت منه أن يقول أنه هذا سؤال للجاريتين، وما رددت عليه أنه هذا أمر مستحيل أن يتوجه أبو بكر إلى الجاريتين يسألهما. عن ماذا يسألهما؟ إنه هذا حرام ولا حلال؟ نعم، لا يعرفان شيئا أو لا يعرف شيئا. هذا الذي يستنكر عليك أنت. طيب ماشي. والشيء الآخر نقلت عنه استدلال عام أن الرسول أقرهما، لكن الرسول ما أقرهما إقرارا عاما، قال لهما دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أي جملة تعليلية. فإذا دعهما في هذا اليوم بعلة أنه يوم عيد، فإذا وين استدلال العام؟ تفضل. أستاذي، هل في تخصيص على النساء فقط في أيام العيد؟ يعني أنه على الرجال والنساء. وأضف أيضا في أيام العرس، معليش أضيف كمان مشان زيادة الفائدة. في العرس. نعم. في عندك مانع؟ لا ما عندي مانع. طيب. بس الأصل يعني القصد هل يستفهم؟ هل يفهم؟ دف بس. نعم. أستاذي، هل يفهم من هذا الحديث فقط حرمته على الرجال؟ طبعا، لأنه هنا تفيد القواعد العلمية الأصولية. ما كان أصله عاما فلا يجوز تخصيصه بأكثر من النص المخصص تطبيقه فيما نحن فيه الآن. الضرب على الدف محرم بنصوص عامة وبهذا النص على ما شرحنا آنفا. من الذي استعمل الضرب على الدف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء أم الرجال؟ الجواب النساء. الرجال ما يعرفون الضرب على الدف في أيام العيد وفي أيام العرس، فيبقى الرجال داخلين في النص العام، ويستثنى من هذا النص العام الدف كآلة والمرأة كضارب على الآلة وليس إلا. لكن أستاذي أنت قلت من النصوص العامة، فأنت إذا اعتمدت على نص عام للتحريم فخصصت في هذا الدليل، يعني لم نفهم من هذا الدليل بالذات حرمته على الرجال. آنفا قلنا أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من دليل واحد. نعم. أنا أضفت شيء أنت نسيته الآن، ولو لم تنسه لذكرته وما كتمته، ولذلك فأهون الشرين أن ننسبك إلى النسيان وما ننسبك للكتمان. ألا تذكر أني قلت ولا يعرف أن الرجال كانوا يضربون على الدفوف سواء في الأعياد أو في الأعراس؟ أما ذكرت هذا؟ من هنا جاء الاستثناء. شيخ الإسلام تيمية أستاذي بيقول كان السلف يسمون من يضرب بالدف مخنثا. السلام عليكم. فعلى هالأساس رتبنا وضعنا. كيف؟ بقول صار الترتيب مع الأخ محمد، قال بكير من الصبح للمغرب كتير. إيه. فرتبنا موضعنا، والله هيك صار الحكي. فرتبت على اساس انا عندي درس هلا بعد المغرب بقدرش اتاخر. ايوه الترتيب ماشي مضبوط. الله اكبر استاذي. طب هو في فرق يعني بين نصلي المغرب هنا ونجلس قبيل العشاء وبين ننطلق قبيل المغرب. على كل حال رب البيت أدرى بما فيه ونحن طوى أمره، لكن أخشى ما أخشى أن يكون في إيحاء من فوق من علل. عنده درس في المسجد. عنده درس حقيقي. عنده درس. طيب هو معلم هو مدرس. أنا بقول بعذره إذا كان هذا لو تأخر أول درس ضيعه. هذه جيدة. أما بحاول أحافظ إذا كان نعم نحن معك مع المحاولين. أما إذا كان في بالعادي إنه مثلا صاحبه المهندس تامر مثلا دعا على دعوة فاخرة فتأخر من أجلها وترك الدرس، فهنا تأخير الدرس أولى وأولى. عمري ما عملت هيك يا أستاذ. نعم أبدا ما عمري عملت هيك، لأنه في ناس خصوصا بيجي يستمعوا للدرس يعني من أماكن ستة. ما وتلك مثال نضربها للناس، إذا ما عملت هيك معناها بيجوز تعمل غير هيك. ولذلك دائما الترتيب معك بيكون بعد العشاء حتى ما نضيع دروس شيخ. نحن بنقول لك إذا ما عملت لا هيك ولا هيك ولا مرة ولا مرة. لا معه. لا والله ولا مرة. وانت صادق. يلا بسم الله. استاذ وش بدي احط ثاني حديث وتشرح لي على القاعدة الأولى معلش من غير القاعدة الأولى تعني خلص سحبت الحديث بس ما حكم الإسلام في ما حكم الإسلام في الأناشيد؟ أنا سألت القاعدة الثانية ما هي؟ اللي هي كانت العام مع الخاص اللي هي أخذناها على الدف. طيب خلص إيه شو السؤال؟ ما حكم النشيد في الإسلام؟ النشيد في الإسلام من غير دف طبعا. هل تقصد النشيد ولا تقصد النشيد الدينية؟ النشيد الدينية. إيه لذلك في فرق بين النشيد. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. ايش يعني حكم الدين في هالطريقه اللي برمجوها الاخوه؟ هذا كلفوني الاخوه من السعوديه يسالون. ارجع من اول محمد، ارجع من اول واسمع شو سيارات الاسعاف وشو ايش. عندي شريط وصوت سيارات اسعاف وكذا. هذا السؤال إله علاقة بسؤاله؟ لا هو لا خلص سحب سؤاله. ما خلص لا هذا سؤال جديد. أنا سألته قال لي سحبت. لا سحبته سؤال جديد. ارجع ما سحبته. شو سؤالك يا أخي؟ ما حكم الإسلام في الأناشيد الدينية؟ لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية. نعم حرمة يعني؟ لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية، وذلك لأنه لم يكن في عهد السلف شيء من هذا القبيل. أناشيد يتناشدونها في مجالس هي مجالس دينية وليست مجالس له أو تسلية أو ما شابه ذلك. ويدلك على هذا وهو الذي دفعني أن أحرر سؤالك حين قلت في الأول أناشيد، ثم بعد ذلك قلت لك سؤالك أناشيد ولا أناشيد دينية؟ قلت أناشيد دينية لأن هذا السؤال الذي يتكرر اليوم ويطرح في الساحة. لم يكن معروفا عند السلف الصالح المشهود لهم الخيرية أناشيد دينية، وهذا بطبيعة الحال حينما نقول هذا لا يجوز إنما نحن ننطلق من مراعاة قاعدة سلفية هامة جدا، وهي التي يقولها بعض العلماء

ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. إنجزتني عن إيش مدري إيش، إنجزتني عن لمية من الورد الشيخنا. نعم إنجزتني قطعها أجمل من تلك القبل إلى آخره. شو رأيك في القصيدة هاي؟ جائزة ولا مو جائزة؟ جائزة. جائزة. لو مو جائزة ما حفظتها وأنا هالشبابي شايف لون. لكن هذا ليس من أناشيد دينية. لابد أولا أن تصاغ على القوانين الموسيقية. بعدين لابد ما يكون في شيء من مما يوحي بالميوع والتراخي هيك. مثل الصوفية يعني في أناشيده ونحو ذلك. أما هذه اللي تعطيك قوة تعطيك شجاعة هذه موجودة طبعا في الإسلام، لكن هذه ليست أناشيد. أيها المبعوث فينا يؤتى بالأمر المطاع. أنت شرفت المدينة. هذا لما الأصل يعني. مرحبا يا خير دع. لا لا لا شوف هذا مثال صالح لما قلت آنفا. الذين ينادون الرسول بهذا النداء شو رأيك فيهم؟ سلفيون؟ فإذا كفى. من هون تأتي المشكلة، أنه هل اللي بده يضع أناشيد دينية أولا يجب أن يضع عنوان لا يجوز اتخاذه عادة ويقيم مقام القرآن ومقام السنة. ثانيا لا بأس من ذلك أحيانا لدفع الملل عن الإنسان ولتذكر الأخلاق الحسنة والشجاعة والبطولات وإلى هذا ما أحد ينكره. لكن نحن يعني ربما كان شيء من هذا دخلا في سؤاله، ونحن لذلك فرقنا له. أول شيء كان سؤاله شو رأيك في الأناشيد عاطفالك، وأنا أعرف أنه لا يعني الأناشيد مطلقا، وإنما يعني الأناشيد الدينية. ولذلك أنا تكلمت عن الأناشيد الدينية، والظاهر أنه في شوية هيك بعد. أستاذي هو يقول أنا بقول له الشعر المقصود فيه لو تغني يعني مثلا في على بعض الأبحر قد نغني يعني بيت الشعر مثلا حقا حقا حقا حقا صدقا صدقا صدقا صدقا على البحر مثلا المتقارب يظل في قريب شوي الشعر. أما إذا كانت نشيدي كما يفعل الأشرطة الآن التي توزع أقول له هذا قصد الشيخ من كل بدعة ضلالة. فهو يقول مش يقول الشعر والأناشيد الدينية ما مع الجواز يعني يجوز ويقول. أنت بتقول سامحك الله كما يقول هو عنك. أنا أعرف رأيك. ما أدري منذ سنوات ما يمكن هكذا. احنا بنحكيش الآن مثلا شباب رايحين عمره هنا وهم في الطريق بدأوا يحكوا أناشيد مثلا أذن الحادي وبشر مدعى الله أكبر صيحة أودت بخسرى وانثنت تهوي بخيسر يعني بس بلحن زيادة شوي بلحن طيب. هذا في شيء؟ لا ما في شيء. لكن اسمح لي شوي. هل هذا النوع من اللحن يقلد ذي لحن آخر عند المميسات والمغنين والمغنيات أم لا؟ لا يقلد ذي أحد. فإن كان لا قال أقول ما في مانع. إذن هذا القيد يخلق القضية ولا في شيء آخر؟ لا في شيء آخر أيضا وهو اتخاذ عادي. يعني إذا هذول الشيئين سيد الصبح كنت تحكي عن الإجماع. كيف؟ كنت تحكي الصبح عن الإجماع. إيه. ما كملنا إحنا معنا وسمعنا شبكة الكلام بس حكيت على مثال خلينا نكمل على الخمر إنه مثلا هذا مثال إنه كل الناس متفقة على تحريمه. إيش هو؟ الخمر تحريم الخمر. خمر إيه نعم. على أساس على العموم. إيه نعم. هذا طبعا هو في الأصل وارد تحريمه بنص قرآني. إحنا بدنا كيف يكون الإجماع على أمر لم يرد فيه نص؟ هل هذا موجود ولا لا؟ يعني هل اللي بيعتبروا الأئمة إنه القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس؟ شو هو كيف يكون الإجماع؟ هو هذا الذي فاتك. ونحن تكلمنا أن الإجماع الذي يمكن أن يتحقق ويمكن

في سند أبي نعيم مغمز فهو يغمز فيه ويضعفه لأنه تفرد برواية أبو نعيم. هذا اعتقادي. أما الذي أنت تشير إليه فما أدري ما حقيقة أمره. هذا ما قصدت. تفضل. أستاذ، لعله في نهاية خطبة الجامع الكبير للسيوطي يقول وما تفرد به ابن عساكر في التاريخ وكذا يغني، فأظن ذكر الحلية ولا ما ذكر الآن يغيب عن ذهني، فلعله من هذا الباب. لا ما ذكر الحلية. ما ذكر حتى من ذكر، ليس قاعدة مضطردة. هذا هو صحيح. ربما تجد في أسانيد صحيحة. نعم، في ابن عساكر الشيخ أكثر من موضع في الصحيحة جايب أسانيد صحيحة منه. أي نعم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع هجران المسلم أستاذ الحكيم، أنا بيكفي على الهاتف. إيه كمين الأعداد؟ كمين كلهم موجودين. والله بنحب يعني بما تفصيل الموضوع. شيخنا قبلها يقال هذا كلام كما يقاس مسند الفردوس نفس الكلام أو مسند الفردوس إذا لا لا قاعدة ليست مضطردة غالبية. كذلك في مسند الفردوس. أي نعم. الذي يدرس جزاك الله خير الذي يدرس مسند الفردوس كثيرا ما يجده يعلق الحديث تعليقا ولا يسنده إسنادا كما هو شأن كل المؤلفين أو أغلب المؤلفين، فهو كثيرا ما يقول قال أبو الشيخ يعني الأصبهاني بن حيان، ومعنى هذا أنه نقله من كتاب كتبه التي لم تصل أكثرها إلينا اليوم. فأبو الشيخ أيضا حافظ مثل أبي نعيم وأعلى طبقة منه، فإذا كان الإسناد بين أبي الشيخ وبين الصحابي صحيحا فلا يضر في ذلك كونه في المسند معلق عليه. كذلك يقول مثلا عن الحاكم قال أبو الحاكم أبو عبد الله وكذا. المهم أن ما تفرد الدلمي في مسند الفردوس يقال ضعيف كقاعدة أغلبية وليس قاعدة عامة. نعم سيد، لعله هذه يعني هذه الاشياء شغلت القواعد وردت اليهم من القاعده اللي بذكرها من الجوزي، اظن ان كل حديث ليس في الاصول وكذا. هذا الباب الله. هذا ايضا ليس على ايضا عام صح ليس على اطلاقه. اي نعم. عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100%، يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بظل كلام، عند التطبيق ممكن يختلف بزيد. لا هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة مضطردة. هذا نفس علم الأصول بإذن لك العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ما شاء الله. بس من يلي الله سلمك كنت تهبط وتهوي فرد هوية. شيخنا هيك كرسي بده هيك واحد. يلا الآن هاي سبعت العصر لو تقربون حتى الأخوان كلهم يستفيدون. كنت أنت سمعت هذا الجواب ما حمدت الله على أنه هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر. نعم قلت لك دعيت لك بالخير. ما قبل ما تدعيني تشكر ربك. يعني أنا كنت هذا هو الحديث اللي تخصه. أي نعم المؤمن. أنا أخشى ما خشيت أنه هو يقرأه أن المؤمن كيس قطن. اي نعم. انا اذكر الشاهد الكيس هذا الكيس غير اخر ذاك الكيس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا ضعيف، إياك أنك تذكره. لكن نحن ذكرنا حديث المؤمن كيس فطن بمناسبة، شو رأيك تقعد بوسط الحلقة؟ خشيت أنك تحتج علي بحديث آخر يشبه حديثك هذا. وهو ملعون من جلس وسط الحلقة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هيك عهدنا فيك. لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من ذاك. هذه ضعيف. يا سيدي اجى دورنا في الأسئلة ولا لا؟ ما هو لسه في بس يسووا ما فش خلوا بعد. لسه يا أبو يحيى بدنا تقربوا شوي عشان الصوت. والله بصير بعدين بالبسط الحلقة. لا محبور حتى ما بده الحديث الضعيف ينطبق عليه. شوف الورق ما شاء الله. قلبه قلبه حصل يده قربهم هي راحت على محمد. أبو محمد طاهر بقول انه مخلي العمل مفعوله. طيب احنا لو جبنا فرش هو يعني اللي بفهمه من كلامك انك بتيجي تقول مخللي عمل مفعوله، هيك يعني بتوصل مخللك ما هيك؟ احنا المخلل اللي اخترنا عليه. فقول مشان اخواني يكونوا في الصوره، موضوع حجر المسلم.